حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله حلق المال وجاء العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة قال فصار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل على أن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه باب من تمطر في المطر من تمطر. لاحظ اللفظة هذه ما سمعتها من أحد ولا أدري لغة عربية، البخاري إذا جاب شيء فهو حجة. باب من تمطر الذي وجدناه في نسخنا المخطوطة باب من استمطر صحيح، أما هنا يقول باب من تمطر، ربما أن التصوير غلط أو أنها نسخة جائزة. هذا يقول باب من تمطر في الماء، نعم، في المطر حتى يتحادر على لحيته. حتى يتحادر على لحيته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما يخطب يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلكت المواشي وهلكت الزروع ما في مطر، أسأل الله أن يسقينا. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وعلى المنبر فقال اللهم أغثنا ثلاث مرات. يقول فوالله من حذر من الدرج إلا والمطر على لحية يصب على وجهه وعلى منزل. طلعت الترسة مثل الطوبة الصغيرة تطلع من السماء ثم تكبر حتى تجيبها الرياح ثم بإذن الله تنفجر تصير مطر. يقول ما ثم مشينا ذلك اليوم، يقول ثم اللي بعده ثم اللي بعده ثم اللي بعده إلى الجمعة. فلما جاءت الجمعة الثانية انظر البشر ما يصبر لا على خير ولا على شر. تعال يا رسول الله امحي عنا، خلوا اخر عنا، خلوا الشر وشيله ربنا عنا، خلاص انقطعت السبل وهتمت البيوت، ادعو الله أن يرفع عنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام بطول الأودية ومنابت الشجر. وتقدم أن قلنا الضرب هو الجبل الصغير من الحجر، والآكام الجبل الصغير أو الكبير من الرمل. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يومي بيده إلى ما إلى حال إلا يروح السحاب جهة الجهة هنا، ثم يومي بيده يروح السحاب هنا حتى صارت المدينة مثل الجوبة، يعني مثل الحلقة، صار مثل الحلقة المدينة صحة شمس والبادي سحاب يمين ويسار سحاب وهم على مثل الحلقة مثل الدوارة المدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن البشر ما يصبر لا على خير ولا على شر، جاءهم الجوع وجاء الغنم الموت وقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا. سقاهم الله ستة أيام ما صبروا، قال لخالق الله نشيل لنا المطر هذا، ينزع عن المطر ينزحوا عنا. لما عطاهم الله ستة أيام قال ادعو الله أن يشيله عنا ينزع عنا، لأن البشر ما يصبر على خير ولا على شر. نعم. حتى سال الوادي وادي القناة شهرا، حتى سال وادي القناة شهرا، الوادي وادي القناة اللي يمشي كأنه قناة، القناة العين اللي تمشي على الأرض، فالوادي هذا مشى كأنه عين، كأنه قناة يعني عين تمشي مع الأرض شهرا كاملا. سال القناة سال الوادي مثل القناة التي محفورة عين تمشي مثل الوادي مشى شهر، وبقية البلاد كلها تمطر لكن كفت لما الرسول دعا أنها تكفت. نعم. فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث في الجو. فلم يجي أحد من ناحية إلا ذكر الجود يعني الربيع مطر ربيع مطر ربيع كل من جاء ذكر الجود والربيع. نعم هذا خير الله تعالى وتقدس يقلب الحال من حال إلى حال. نعم. باب إذا هبت الريح. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول كانت الريح شديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول البخاري رحمه الله باب إذا هبت الريح. إذا هبت الريح يعني أن الناس يجزعون شوية إذا هبت ريح, أما الرياح ما يخالف, الرياح الكثيرة ما يخالف, لكن إذا هبت ريح واحدة من جهة واحدة يفزع الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن تكون مثل ريح عاد, لعاد ريح واحدة من جهة واحدة جاءت وأهلت دمرت كل شيء. أما إذا تريح من هنا وريح من هنا تضارب الأرياح والأهواء ما في شيء فهو أمان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر ولا أدري هو غندر. لا محمد بن جعفر بن أبي غير غندر يروي عن شعبة. قال حدثنا محمد بن جعفر هذا غير غير غندر. قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنه سمع أنسا يقول كانت الريح شديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي. يقول أنس رضي الله عنه كانت الريح إذا كانت شديدة من جهة واحدة بس عرف ذلك في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام من الخوف أو من الله تعالى وتقدس. وإذا سئل عليه الصلاة والسلام قال أهلكت عاد بالريح, الريح إذا كانت واحدة من محب واحد يخاف عليه الصلاة والسلام يقول عاد أهلكت بالريح بريح واحدة. أما إذا صار ريح من هنا تأتي وريح منها يتقابلان فهي أمان, لكن إذا صارت ريح واحدة تصب من ريح واحدة فأنه يخشى عليه الصلاة والسلام أن يصاب القوم مثل ما أصيب قوم عاد. نعم. باب ربنا قال لا مهلكهم وأنت فيهم, يعني ربنا ما يهلكهم وأنت فيهم يا محمد عليه السلام. إذا كانوا مؤمنين ما يهلكهم وأنت فيهم يا رسول الله, لكن ولو خوفوا من الله كثير عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما قيل في الزلازل والآيات. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج والقتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. يقول البخاري رحمه الله باب ما قيل في الزلازل. باب ما قيل في الزلازل, الزلازل اللي ترتج الأرض ثم تنهدم البيوت نعوذ بالله. الزلازل أي آيات من الله, من آيات الله تعالى وتقدر ترتج في جهة من الأرض ثم تنهدم البيوت كلها اللي حول هذه الأرض. دائما لازم حتى الزلازل وتعالى الله وتقدس, يعني الله تعالى وتقدس الحيوانات لها إدراك, تعالى الله وتقدس الحيوانات والطيور والسباع وكل إلا الجن والإنس ما عندهم إدراك, إلا كل جميع حيوان في الأرض وطيور الأرض وأوام الأرض تدرك أن هذه الأرض بتزلزل. لا إله إلا الله. فإذا حس طلعت الشمس هربت إلى أماكن أخرى بعيدة ما تأخذ دقيقتين أو ثلاث دقائق إلا الأرض مهتزة بهذه الأرض ثم انهدم اللي انهدم وهلك اللي هلك. تعالى الله وتقدس انظر الزلازل إذا أراد الله تعالى وتقدس أن تحدث جعل الله لها إلهام وإدراك الطيور والحيوانات والوحوش والسباع والكل كل ما على وجه الأرض إلا ابن آدم وإلا الجن والإنس فهم ما يشعرون بهذا. طيب ولهذا تطيح البيوت عليهم على الجن والإنس, حتى الجن تطيح عليهم القربان إلى طاح الذنيب على الجن ماتوا كلهم موتهم الذنيب. ولهذا يقول اللهم نعوذ بك من الذيب, الذيب يأكلهم ما دام عيون الذيب فاتحة لا يمكن أن يفك الجن حتى يأكلهم. وكذلك القليب إلى طاح عليهم أماتهم كلهم وانهدم عليهم ما يقدروا يخلصون أنفسهم. فالشاهد أن الزلازل إذا حدثت وكثرت فهي من علامات الساعة. يقول أنا أفتاتك تعديت على باب واحد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. قال رحمه الحديث ما قرينا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا جوبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نسرت بالصبا. يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي عليه الصلاة والسلام نسرت بالصبا. الصبا اللي تصب تهب الصبح، الصبح بإذن الله تنعش المريض باردة ولذيذة. من فين تطلع؟ تطلع من بين المشرق والشمال. انظر، من المشرق تهب الصبح قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الفجر إلى قريب طلوع الشمس تهب ما بين المشرق والشرق والشمال، ما بين الشرق والشمال. أما هذه فهي ما بين الشمال والجنوب، ما بين الشرق والغرب والجنوب. هذه الصبا الدبور، الدبور ما بين الغرب والجنوب. هذه الدبور اللي تهب أعوذ بالله شينة وعفسة، وهذه صبا بإذن الله. إذا هبت الصبا تنعشت الأرواح وتنعشت الناس وتنعش كل شيء، لأنها لذة. تعالى الله وتقدم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم قال حدثنا، يعني فراهيدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج قال عن الحكم بن عتيبة، عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا عن مجاهد، عن مجاهد بن جبر قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا، يعني ريح الصبا هبت على الناس وشالت فدورهم وأرياحهم، وأهلكت عاد بالدبور اللي بين الجنوب والغرب. الدبور تهب ما بين الجنوب والغرب، عكس الصبا، عكس الصبا تهب ما بين الشمال والشرق، وهذه ما بين الغرب والجنوب، عكس الصبا متقابلات، هذه هنا وهذه هنا. فهذه تنعش الناس وينصر بها الرسل، وهذه نعوذ بالله يهلك بها أمم. فالدبور أهلك بها عاد. نعم. باب ما قيل في الزلازل والآيات. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. يقول البخاري رحمه الله: باب ما قيل في الزلازل والآيات. باب ما قيل في الزلازل والآيات التي تحدث على الناس. يقول البخاري: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة قال عن أبي الزناد، عن أبي الزناد عبد الله قال عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وعندكم عبد الرحمن بن هرمز آخر تلميذ لأبي هريرة، من طبقة الثالثة، الاثنين كلهم من الثالثة، لكن هذا يروي كثيرا عن أبي هريرة. قل حدثنا عبد الرحمن بن هرمز قال حدثنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل في الأرض، كما تسمعون الحين في الأرض الفلانية الزلازل، في الأرض الفلانية الزلازل. كل صباح نسمع زلازل تهلك كثير ممن عصى رب العالمين، ممن عصى الله. الأرض ترتج بإذن الله تعالى وتقدس، ترتج وتهزل، ثم تذهب القرى اللي فوقها تطيح في الأرض، الشاة تكثر الزلازل ويتقارب الزمان، ويتقارب الزمان كما ترونها الحين. تطلع الشهر اليوم وبكرة تطلع الشهر الثاني، تطلع السنة اليوم وبكرة تطلع السنة الثانية. يتقارب الزمان، يعني كأن السنة أسبوع، السنة شهر، وكأن الشهر أسبوع، وكأن أسبوع يوم، وكأن اليوم ساعة. هكذا اللي حصل الآن كما ترونه. السنة أمس جاء ماضت للسنة 12 دخلت 13 وانتصفت الحين 13 بسرعة، انتصفت 13 ربيع الثاني، ما عاد إلا الجمزة ورجب تنتصف السنة 13. وهكذا يتقارب الزمان وتقارب الأرض أيضا، تقارب البلدان وتقارب كل شيء، ويتكلم الحديد ويتكلم الإنسان لعنه وصوته كما ترون الآن. كل هذا سيأتي، كل ما حدث أن أحد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان سيأتينا. نعم. وتظهر الفتن، وتظهر الفتن، الفتن نعوذ بالله كما ترون، فتن في دينك يا الإنسان، وفتن في دنياك، تفتن في دنياك وتفتن في دينك الإنسان. فالإنسان يتعوذ من الفتن ويورد على نفسه في الليل والنهار أن الله يقيه شر الفتن، فتن الدنيا وفتن الآخرة أيضا. يتعوذ الإنسان من فتن الدنيا وهي هينة، لكن فتن الآخرة تعوج الإنسان من الاختبارات في الآخرة، القبر ثم الصراط، هذا الاختبارات. لكن أنت تتعوذ، اللهم نعوذ بك من شر من فتن الدجال وفتن المسيح الدجال، وتقول يا ربي إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أعطاه الله العافية في الدنيا والآخرة فقد سعد، فهو السعيد. يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة يا مولاي. تسأل ربك وتلح على ربك أن يستجيب لك في الدنيا والآخرة، تسأل ربك العافية في الدنيا والآخرة. ويكثر الهرج، الهرج هو القتل، القتل الجماعي اللي يقتل، هذا ولا يقتلون ولا يدمرون، وهذه بلاد وإقليم بكامله يتلف، وهذا قيل، والقنابل تضرب على الناس، والدبابات والأشياء. المهم الهرج كثر، كثر زماننا هذا زمن اللي انقضى، كثر الهرج وهو القتل، القتل القتل. نعم، حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يكثر المال فيفيض المال، يكثر المال بين الناس ويفيض المال علينا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال: قالوا: وفي نجدنا، قال: قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال: قالوا: وفي نجدنا، قال: قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن، حسين بن الحكم قال حدثنا عبد الله بن عون، عبد الله بن عون قال عن نافع، عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. الشام هو المحشر، الشام هو اللي يحشر الناس فيه، تقوم الساعه يقوم شيء يصاح بالناس مثل الصرع، مثل صيحة إسرافيل، ثم ينحشر الناس من اليمن إلى الشمال إلى الشام، يجي نار تحشر الناس. وبعض الناس، وقد ورد أن كثير من الناس يركبون البعير الواحد 10 والبعير 20، وبعضهم يزحف على بطنه. قالوا: يا رسول على بطنه؟ قال: لي مشي عليك ليه مشي على بطنه. نعم، الله هو المتصرف سبحانه وتعالى، وتغدد فيحشر الناس إلى الشام. اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا 3 مرات، بارك لنا في شامنا ويمننا. وكل واحد يقول الناس: ونجدنا يا رسول الله، نجد المدينة العراق، نجد المدينة، إذا رأيت النجد العراق نجد المدينة العراق. قال: هناك كثرة الفتن والزلازل وكثرة الفتن وقرن الشيطان، يطلع منها قرن الشيطان كما ترون. ما عمر العراق كرة ولا سنة واحدة ما عمره كرة بلا فتنة. العراق كما ترون من يوم عرفنا العراق إلى يوم القيامة ما عمره كر سنة سنتين 3 5 سنين ما عمره هدى. لازم يقوم حرب، لازم يقوم فتن، لازم يقوم. شوف الحين يهدد الناس كما يسمع الناس معه، لكن الله بيكبته يهدد الناس. فالعراق شر كله، وهو نجد المدينة، المدينة نجدها العراق، أما نجد الجزيرة فهذا نجد شرق، شرق بعيد بعيد، شرق شمال بعيد، شرق جنوب بعيد مرة واحدة نجد عن المدينة. ما يسمى نجد المدينة، نجد المدينة ما يسمى نجد لأنه بعيد عنها، جنوب بعيد بعيد. أما هذا هو نجد المدينة، وهو شمال المدينة، شمال المدينة شرق، شمالها الشرقي، فهو نجد المدينة العراق. وكما ترون الفتن من يوم الحجاج بن يوسف وبعده وقبله إلى يمكن آخر الزمان، ونجد تظهر منها الفتن، تظهر منها الزلازل، تظهر من القتل والقاتل والمقتول، ويكثر الفتن. نعم. باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس شكركم قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الهديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم تجعلون بدل الشكر التكذيب، نعوذ بالله. ولهذا وردت أحاديث قدسية، حديث قدسية أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، غيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، غيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، وعزتي وجلالي لعندك من منهم أو قال لا يجعلنهم كذا وكذا في أخذ الحديث القدسي. الشاهد هنا يقول باب قول الله تعالى وتجعلونكم أنكم تكذبون. حدثنا قال ابن عباس شكركم، قال ابن عباس شكركم يعني رزقكم، تجعلون رزقكم الكفر، يرزقكم الله تعالى وتكفرون النعمة، يرزقكم وتكفرون نعمة تعالى وتقدس. يقول البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس عن خاله مالك الإمام قال عن صالح بن كيسان، عن صالح بن كيسان قال حدثنا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن زيد بن خالد الجهني، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح صبحا وقد أصبنا مطرا، جاءنا سماء أصابتنا السماء، يعني أصابنا مطر من السماء بالحديبية هنا بالشميسي، كان محصر، كان حتى قريش حاصرته عن مكة ما يدخل مكة، فرأى باليوم فالليلة اللي أصبح فيها عليه الصلاة والسلام قد جاء المطر، يقول أصابتنا السماء يعني أصابنا مطر من السماء. فلما أصبح الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون يعني هذا على إثر سماء، يعني على إثر مطر من السماء، أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالت الله ورسوله أعلم ما دام الرسول حي، لما مات يقول الله أعلم بس، لأنه خلاص مات ما يعلم شيء، إنما يعلم ما دام حي بين أظهرهم تقول الله ورسوله أعلم. لما توفي عليه الصلاة والسلام ولحق بربه تقول الله أعلم بس، لأنه ما يعلم شيء الآن. فيقول عليه الصلاة والسلام أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح مؤمن بي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مكافر بي مؤمن بالكوكب. كانت الكفار من قريش وغيرها إذا جاء المطر قالوا طلعت الثريا، طلعت دبران، طلع الشولة، طلع العقرب، طلع كذا، جاء المطر معها، شوف المطر جاءنا من الكوكب من الثريا، ما طلعت الثريا جاءنا المطر، يعني من الثريا لا من الله، فهذا كافر برب العالمين تعالى وتقدس. أما من قال مطرنا بالله بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن برب العالمين كافر بالكوكب. لكن لو قال إنسان إن مطرنا بفضل الله ورحمته لما طلعت الثريا ما فيها شيء، لكن لما يقول إن مطرنا لما طلعت على إنسان مطرنا وينسى رب العالمين هذا هو الكافر، مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن برب العالمين كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بالكوكب فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. كفار قريش وغير كفار قريش لا يعرفون نسبة المطر إلى الله، إنما ينسبونه إلى النجم اللي يطلع مع المطر، يطلع النجم مع الصباح ثم يأتيهم المطر، أو مع المساء ثم يأتيهم المطر بنوء كذا وكذا، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، ولا ينسبون المطر إلى الله تعالى وتقدس. نعم. باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا زغيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحدا ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. يقول البخاري رحمه الله باب لا يدري متى يجيء المطر، باب لا يدري متى يجيء المطر ولا الخمس الذي ذكر الله في سورة الروم في آخر سورة الروم إلا الله تعالى وتقدس. لا يدري أحد متى يأتي المطر، في سورة اللقمان، في سورة آخر سورة اللقمان، لا يدري أحد متى يأتي المطر، ولا يدري أحد متى يموت في أي أرض يموت، ولا يدري أحد متى يأتي ما هو اللي في رحم المرأة، ولا يدري أحد إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم حكيم. يقول تعالى وتقدس هذه الآية يعني لا يعلم هذه الخمس إلا الله، خمس لا يعلمهن إلا الله، خمس لا يعلمهن إلا الله. في قصة لملك من الملوك رأى بالنوم كأن شخصا قال له الملك الفلاني عمره كذا، والملك الفلاني عمره كذا، والملك ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في المدهش يقول عمره كذا عمره كذا، فقال الملك هذا اللي طالع الولد اللي بالبحر قال أنا ما كم بك من عمرك أنا هكذا سبحان الله هكذا قال راح وجمع علماء زمنه كله أني رأيت في النوم أن شخصا غزلي كذا يقول عمرك باقي منه كذا قلت كم باقي من عمري وغزلي هذه ما هذه الخمس ما الذي يدري بالخمس أحد يقول 50 أحد يقول 500 أحد يقول 5 أحد يقول 5 جاءهم واحد طالب يقرأ واحد من وزراء فيه اللوح مكتوب أن الله عنده في اللوح مكتوب اللوح اللي هو يقرأه الطالب هذا ولد وزير من وزراء مكتوب فيه أن الله عنده عند الساعة وإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث أمل إلى الخمس فقال ما الذي همك يا أبي يا أبتي ليش أنت مهموم والملك مهموم والعالم هاي ليش قال إن الملك رأى رؤيا وكأنه قال تسقطي من عمري في البحر وإنه غزل خمس قال اقرأ اقرأ يا أبتي هذا اللوح الله الله راح بالملك قال هذا الطفل يصلح وزير من الآن هاته لأنه ذكي وذكاء ينفعنا هات الولد هذا اي والله خمس لا أعلمها إلا الله خمس لكن فيه ملاحظات الآن أن الرحم الآن إذا أرسل الله تعالى وتقدس له الملك الذي يعرف الأرحام يأتي الملك ملك الأرحام يقول يا ربي ما الاسم وما شقي وسعيد وما الأجل وما كذا وما كذا ارجع للوح المحفوظ تجد هذا كله المتعلق بهذا الطفل في اللوح المحفوظ فالملك إذا رجع للوح المحفوظ انفتح الغيب من ناحية الطفل هذا انفتح الغيب إن الله عنده علم سواء علم ما في الأرحام انفتح غيب الأرحام فالملك الآن علم يعني انفتح علم الغيب عن هذه المسألة بس عن الأرحام بس الملك عرفها الحين أن الولد سيموت يوم كذا ويخلق يوم كذا ويطلع من بطن أمه كذا سليما ويطلع شقي أو سعيد ويأجل كذا وكذا وكذا مكتوب من اللوح المحفوظ ينقل الملك ملك الأرحام ينقل ما في اللوح المحفوظ ويعلقه في رقبة الطفل ورقة صفراء حتى يكتب عليه شقي أو سعيد ثم تطيح الشاهد أنه خرج من علم الغيب حيز الغيب خرج منه ما دام الملك عرف هذا من جهة ومن جهة أخرى يقول الأطباء الآن قد يعرفون أنه ذكر أو أنثى وأن الولد كذا وأن الولد كذا لا أدري هل هذا صحيح أو لا يقولون هناك أرصاد وهناك مع مسائل يعلمون بها كذا لكن لا أدري علم الغيب انفتح لا شك في هذا وللطبيب أن يعرف ما يشاء لأن ما دام انفتح علم الغيب وصار ما هو من علم الغيب المغيبات وصار الملك اطلع على الغيب هذا صار انفتح عن علم الغيب إلى آخره نعم يقول الفلكيون الآن أنهم يعرفون بالأرصاد المعروفة يعرفون متى يأتي المطر بيوم أو يومين لا أدري هل هذا صحيح أو لا الله أعلم هذا علم الفلكيين اليوم هل يقولون أنهم يعرفون بالأرصاد اللي ترصد الحساس أرصاد حساسة عندهم أنهم يعرفون الرياح مع أن تهب ومتى تجي وتهب كذا شمال ولا جنوب وأن يأتي وراها مطر ولا ما يأتي مطر هذا بالأرصاد لمدة يومين فقط ولا أدري هل هذا الأرصاد هذه صحيحة وأنها موجودة يمكن الله أعلم نعم وقال أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله وقال أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام خمس يقول النبي عليه الصلاة والسلام خمس لا يعلمهن إلا الله هذه الآية التي أوردها الله في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم حكيم نعم قال السند قال حدثنا محمد بن يوسف البخاري قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف ابي يوسف التنيسي قال الفريابي الفريابي الجعفي شيخ البخاري قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار مولى بن عمر قال عن ابن عمر رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله اقرأوا إن شئتم سورة لقمان إلى آخره نعم لا يعلم أحدا إلا الله لا يعلم أحدا الغائب ما يكون في غد ولا ما يعلم ما يكون في غد ما شك ما اللي غد ما حد يدري وش يقوم بكرة وش يحصل ما حد يدري الله الغلب وما كان الله ليطلعكم على الغيب يقول ربنا تعالى وتقدم في كتابه وما كان الله ليطلعكم على الغيب من يدري من يأتي ما يأتي بغدا الله أعلم اليوم رأيناه ومضى خلاص لكن يأتي غدا وش يأتي به غدا الله أعلم لا أعلمه إلا الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب نعم ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام وما تدري نفس ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا تدري وش تسوي أنت يا إنسان غدا بكرة وش أعمالك الله أعلم ما حد يدري عنها غيب من الله تعالى تقدس نعم وما تدري نفس بأي أرض تموت ما تدري في أي مكان تكون تموت يا رح شخص يركض جريان يجري جريان وعزرائيل عند سليمان عليه الصلاة والسلام سأل ربه الزيارة لسليمان عليه الصلاة والسلام فجاء شخص يجري جريان ركض قال هذا أنا مأمور بقبض روحي في الصين هذا الشخص اللي جاء هالليل أنا مأمور بقبض روحي في الصين هل اللي جاك يا سليمان جاء إلى سليمان قال يا نبي الله مر الريح تحمرني للصين الله أنا مأمور آخر روحه بالصين يا سليمان يا نبي الله مر الريح تحملني إلى الصين علشان يقبض هناك الشاهد يقول ما يعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أي مكان تموت نعم وما يدري أحد متى يجي المطر ما أحد يدري إلا الله متى يجي المطر نعم كتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي لا يكشف بما بكم يقول البخاري رحمه الله انتهى رحمه الله من صلاة الجمعة وصلاة العيدين وانتهى من الصلاة كلها بقي علينا صلاة الكسوف يسمى الكسوف ويسمى الخسوف الكسوف كسوف الشمس إذا كسفت الشمس يقال لها كسفت ويقال خسفت ذلك القمر يقول كسف القمر وكسف الفلكيون الآن يقولون أن القمر يحول بين الأرض والشمس فيكسف وإلا فالشمس فالأرض تحول بين القمر والشمس يكسف القمر وإلا تكسف الشمس هذا كلام الفلكيين والله أعلم هل هذا صحيح أن الأرض كلها تدور لا شك في هذا لكن هذا الدوران يريد الله تعالى وتقدس أن يظلم القمر فتأتي الأرض تحول بينه وبين الشمس فلا يجيه نور من الشمس يصير ظلام أو يحول القمر بين الأرض والشمس وتكسف الشمس ما يجي الأرض تظلم الشمس وتظلم الأرض إلى آخره هذا كلام الفلكيين والله أعلم هل هذا صحيح العرب سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأهلة شببها تصغر وتكبر وسبب كذا وسبب كذا فأنزل الله لهم صرفهم عن الحكمة وعن السبب وأعطاهم الحكمة التي خلق لها صرفهم عن سبب كونها تصغر ولا يكبر الهلال كونه يصغر ويكبر لأن الأرض تحول بينه وبين الشمس فمجرد ما تجل الأرض تزحف عن القمر يصير كبير كبير كبير حتى يصير بدر وتوخر الأرض عنه ويطلع بدر هنا كامل لكن الحكمة ما هي صرف الله تعالى وتغذى العرب عن السبب وأعطاهم الحكمة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج والحيض والديون هذه الحكمة أما السبب ما لكم صالح منه السبب كونه يكبر يصغر من الأرض ولا من غيرها ما لكم صالح منه الحكمة ما هي الحكمة صغر الله القمر تعالى وتقدس جعله هلال صغير ثم ينزل يطلع ما يصير كبير ليش هذا لأجل الحائض مثلا تعتد حيضاتها في أولها والديون والمطلقة والميت عدة الميت وعدة المطلقة والديون متى تحل إلى آخره من يوم يبدأ الشهر يصير يقول أن أنت من أول الشهر يحل بينك وهذه تقول من أول الشهر مثلا ينقضي لها 4 أشهر 10 أيام وهذه تقول كذا وهذه كذا صرفهم ربنا عن السبب وأخبرنا بالحكمة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت للحج متى نحج حنا ومتى نصوم رمضان ومتى يأتي كذا وما تأتي كذا هو مواقيت للديون وللمعتدات من النساء وغيرها والدين متى يحل بعد الشهر محل إلى هل الهلال حل كذلك إلى آخره نعم باب الصلاة في كسوف الشمس قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا عن يونس بن عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال حدثنا عن الحسن البصري رضي الله عنه قال عن أبي بكرة نفع بن الحارث قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس وقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. يقول البخاري رحمه الله يقول حدثنا أبو بكر وصلنا إلى أبي بكر الصحابي رضي الله عنه قال إن الشمس انكسفت في عشر محرم. التاريخ يقول في عشر محرم انكسفت الشمس لموت إبراهيم. اليوم اللي مات فيه إبراهيم عليه السلام ولد الرسول عليه الصلاة والسلام من ماري القبطية مات الولد يوم عشرة محرم فانكسفت الشمس الضحى بعد ما ارتفعت واستدارت وسطع نورها كسفت أظلم الشمس. فقام يجر رداءه قام عليه الصلاة والسلام يجر رداءه حتى دخل المسجد ثم صلى ركعتين بأربع ركعات ركعتين بأربع ركعات وأربع سجدات. هذا اللي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأمهات. وإن كان هناك خلاف كم صلى، هل صلى ست، هل صلى ثمان، هل صلى ركعتين فقط، في خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن ثبت واستقر أنه صلى عليه الصلاة والسلام أربع ركعات في أربع سجدات، أربع ركعات في ركعتين في أربع سجدات، ركعتي كل ركعة في ركعين. والشاهد دخل يجر رداءه ولما انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام قام خطيبا فقال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا إبراهيم ولا غير إبراهيم لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، آيتان من آيات الله شمس وقمر آيتان من الآيات ومن الكواكب التي سيرها الله تعالى وتقدس يخوف الله بهما عباده. ومعنى هذا أن حتى لو عرفنا متى تكسف الشمس أو عرفنا متى يكسف القمر الآية هي الآية والتخويف هو التخويف. حتى لو عرف الناس الحين بعض المحذلقة وبعض المنجمون وبعض كذا يحسبون الحسابين يقول لا بيخسف القمر ليلة كذا وكذا أو تكسف الشمس يوم كذا أو تكسف القمر ليلة كذا وكذا يحسب. حتى لو عرف الناس أن القمر سيكسف ليلة 28 فإن التخويف هو هو التخويف باقي لأن الله يخوف عباده بها، لأن الرسول قال آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يعني في الخوف باقي ما ندري ايش اللي حصل، هل يغرقون الناس، هل يحرقون، هل يحصل حروب، هل يحصل مثلا، هل يحصل انقلابات، هل يحصل كذا، هل يحصل، ما حد يدري الا الله تعالى وتقدس. نعم الشاهد ان بدء ان العباد لا يؤمنون، الشاهد ان المؤمنون لا يؤمنون عقاب الله تعالى وتقدس من الخسر، لانه لا بد وراء شيء، لا بد هذا الكسوف وراء شيء. فإذا رأيتموه ما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم شيئا منها القمر أو الشمس إذا رأيتموهما فادعوا وفصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. حتى صلى عليه الصلاة والسلام حتى انكشف الكسوف كسوف الشمس، ولا كسفت الشمس إلا مرة واحدة والقمر ما كسف على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا جهاد بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا شهاب بن عباس قال حدثنا إبراهيم بن حميد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. وتقدم أن قلنا أن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى فحلان من فحول الحديث يروي عنهم الأمهات الست في أول السند، لاحظ في أول السند يروي الأمهات الست عن هؤلاء الاثنين محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، وهنا شوف في آخر السند قيس بن أبي حازم خالد بن أبي خالد بن إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم فحلان أيضا يروي عنهما الأمهات، هذولا في أعلى السند لاحظ اثنين كلهم من الفحول رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء يروي عنهم في الأول والثانيان يروان عنهم البخاري ومن بعده إلى الآخر يرويان في آخر السند. يقول قيس بن أبي حازم حدثنا أبو مسعود البدري، وسمي البدري قيل لأنه سكن بدرا يعني من سكان بدر، وقيل لأنه حضر بدر، والصحيح أنه ما حضر لأنه ما هو في السلسلة ما هو في قائمة أهل البدر، إنما سكن بدرا صح هو من سكان بدر، فسمي بدريا لأنه سكن بدر. أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. نعم. فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. فإذا رأيتموهما فقوموا وصلوا حتى ينكشف ما بكم، حتى ينكشف الجلاء، ينجلي القمر أو تنجلي الشمس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أسبق قال أخبرنا قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أسبق بن الفرج أسبق بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهاب عبد الله بن وهاب عبد الوهاب قال عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد. نعم. عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. يقول أن ابن عمر رضي الله عنه كان يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي قال عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، لما قالوا أن إبراهيم مات ما خلاص خسفت لموت إبراهيم، الشمس تغطت وكسرت لموت إبراهيم عليه السلام، قال إن القمر الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيات هذه تدور وهذا يدور، ما لها دخل في الأرض، ما لها دخل في حكم الأرض ولا في من يموت ولا في من يحيا. عند العرب أنه إذا كسرت الشمس مات عظيم أو شيء من هذا، هذا كله لا قيمة له، كله خرافات. الشمس والقمر لا دخل لها في من على الأرض، لا دخل لها في من على وجه الأرض. فشاهد أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهم، الآيات كثيرة يخوف الله بهما عباده، فالخوف والتخويف من الكسوف باقي حتى لو عرف الناس كما يقولون أنهم عرفوه ليلة كذا يفسق أو ليلة كذا، التخويف بالآية باقي، يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم شيئا منها فقوموا وصلوا حتى ينكسف ما بكم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد التنيسي قال حدثنا هاشم بن القاسم هاشم بن القاسم صاحب الجن، تعرفون صاحب الجن، قصصته كم مرة على الناس أنه اشترى بيت، فكان بيت في إقليم من الأقاليم تسكنه الجن، كل من سكنه حذفوه بالحجارة وحذفوه بالحجارة وكسروا أوانيه وخطفوا أعياله وعملوا أشياء كثيرة. قام هو هاشم بن القاسم رحمه الله ورضي عنه فأخذ الورد المعروف هذا، بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسماء الحسنى بأسماء الحسنى سعيد من الأبالسة، ومن كل شر معلن أو مسر، ومن كل خارج يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويخرج بالليل ويكمن بالنهار، ومن كل شر معلن أو مسر، ومن كل إلى آخر قصيدة دعاء طويل كبير طويل كثير، فجاء ماء وطاسة كبيرة وقرأ في هذه الطاسة، قام ورش الجدران ورش الأرض كله ورش ما على وجه الأرض من البيت، ثم قالوا أحرقتنا أحرقتنا يا أبا هاشم يا أبا القاسم أحرقتنا يا أبا، نحن نتحول عنك نحن نتحول أحرقتنا أحرقتنا نحن نتحول عنك نحن نتحول عنك. فتحول هذا متى؟ هو آخر من شر البيت، ولا كل من سكنها حرف إلا هو، قال أنا أدوار أنا أوريكم شغل الجن، الجن أنا أحرقهم، فقال أحرقتنا يا أبا القاسم أحرقتنا نحن نتحول عنك. أبو النظر أبو النظر أبو يا أبا النظر أحرقتنا القاسم هاشم بالقاسم أحرقتنا يا أبا النظر أحرقتنا يا أبا النظر، حتى رحلوا وصار البيت من أحسن البيوت. نعم. فالشاهد أن هاشم بن القاسم يسمى أبا النظر رحمه الله رضيان، يسمونه صاحب الجن، إلى ورد في الحديث يلقبونه بصاحب الجن، قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النظر، قال حدثنا شيباني عبد الرحمن شيباني بن عبد الرحمن عن زياد بن علاقة عبد الرحمن أبو أبو أبو شيب أبو شيبان. ليش اخترت الكنية؟ أبو معاوية ابن معاوية هو. شيبان أبو بن معاوية. عبد الرحمن ابن معاوية النحوي. أنت اخترت الكنية أبو معاوية. أيوه أبو معاوية. طيب قال عن زياد بن علاقة اللي نحفظ ابن معاوية النحوي عن زياد بن علاقة عن زياد بن علاقة قال عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المغيرة كسفت الشمس على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي اليوم الذي مات فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فقال عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. لا ينكسفان لا لإبراهيم ولا لغير إبراهيم. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما لاحظ الضابط ولاحظ التحذير يخوف الله بهما عباده. حتى لو عرفنا متى يكسف فالله التخويف باقي يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فاهرعوا إلى الصلاة حتى وصلوا واذكروا الله وقيموا وكثروا من الذكر والقراءة حتى ينكسف ما بكم. هذا اللي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.